هل يجوز للمرأة أن تذهب مع زوج ابنتها للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف؟ زوج البنت محرم، محرم زوج بنتها محرم لها، فإذا ذهبت معه سافرت معه للحج أو العمرة أو إلى أي سفر مباح فلا بأس بذلك، لأنه محرم زوج بنتها وزوج أمها وزوج جدتها كلهم محارم، وزوج بنت ابنها وبنت بنتها. نعم، جزاكم الله خيرا.